بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. وما زال الحديث موصولاً في مع الفصل الخامس، الولاية في النكاح. وقلنا في الدرس الماضي الولاية هي القدرة على إنشاء العقد نافذاً، كما عرفها الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه الأحوال الشخصية. وقلنا إن الرجل البالغ العاقل الراشد، الرجل البالغ العاقل الراشد يستطيع أن يتولى عقد نكاحه لنفسه بنفسه، ولا يحتاج إلى إذن غيره، وهذا متفق عليه. واتفق أهل العلم أيضا على عدم جواز عقد الصغير والمجنون زواجيهما بنفسيهما، لا يصح العقد من الصغير ولا من المجنون بنفسه. أما مسألة أن يزوجه الولي، أن يزوج الصغير أو المجنون، فهذا على خلاف بين أهل العلم. وقلنا الذين تشترط لهم الولاية، الولاية على الصغير، قلنا الصغير لا يجوز اتفاقا أن يلي العقد بنفسه، لكن على قول جماهير أهل العلم يجوز للولي أن يزوجه. وهذا قلنا له بعض الضوابط وبعض الشروط وذكرناها في الدرس الماضي. أما الولاية على المجنون والمعتوه، فيرى جماهير أهل العلم أنهم يجيزون للولي تزويج المجنون والمعتوه، وبعضهم يشترط إذن القاضي. أما الولاية على السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف المالي، ذكرنا اختلاف أهل العلم في هل يجوز للسفيه أن يزوج نفسه، وذكرنا أن الراجح هو جواز ذلك، فيجوز للسفيه أن يزوج نفسه، وذلك أن السفه في المال وقد يكون رشيداً في اختيار المرأة المناسبة. واليوم إن شاء الله نكمل بقية أحكام الولاية في الزواج مع المطلب الرابع، الولاية على المرأة البالغة العاقلة. الولاية على المرأة البالغة العاقلة. إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، فهل يشترط إذن الولي؟ هل لابد من لزوم الولي في نكاح المرأة البالغة العاقلة؟ هل هذا أمر مشترط واجب أم أنه مندوب؟ ننظر إلى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد إلى اشتراط الولي في تزويج المرأة البالغة العاقلة، ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب، فالمرأة إذا كانت بكراً أو ثيباً يشترط إذن الولي، وهذا شرط. وذهب أبو حنيفة والزفر والشعبي والزهري إلى عدم اشتراط ذلك، لا يشترط إذن الولي، وقالوا هذا مندوب إليه وليس بشرط، فعندهم أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ويرى داود الظاهري رحمه الله باشتراط الولي في زواج البكر دون الثيب، لا يشترط في الثيب ويشترط في المرأة البكر. وذهب ابن سيرين رحمه الله والقاسم ابن محمد والحسن بن صالح إلى أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير ولي كان زواجها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجازه صح وإن لم يجزه لم يصح. فهم يرون أن أصل العقد هذا عقد صحيح لكنه موقوف على من؟ على إذن من؟ على إذن الولي. فإن أجازه الولي صح وإن لم يجزه لم يصح. هذا هو أقوال أهل العلم في هذه المسألة. الأدلة على وجوب اشتراط الولي في عقد النكاح أو لزوم استئذان الولي في عقد النكاح ثيبا كانت أو بكرا، الأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى. احتج الشافعي وقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ووجه الاستدلال بالآية أن الولاية من القوامة المنصوص عليها، الرجال قوامون، فهذه الولاية والاستئذان للولي هذا من القوامة المنصوص عليها في الآية. واستدلوا أيضا بالنصوص الآمرة للرجال بتزويج النساء أو الناهية عن تزويجهم، يأمر الله تبارك وتعالى الرجال بتزويج النساء أو ينهاهم عن تزويجهم، فقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهذه الآيات التي خاطبت الرجال بالنكاح آمرة أو ناهية عنه هذا يدل على أن هذا الأمر يعود إلى الرجال. واستدل الشافعي أيضا بقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وهذا في الإيماء. وجه الاستدلال بالآية أنه اشترط لصحة النكاح إذن ولي الأمة، فانكحوهن بإذن أهلهن. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلا تعضلوهن، وجه الاستدلال بهذه الآية أن المخاطب بالنهي عن العضل هم الأولياء، نهوا عن عضل النساء اللاتي طلقن وأتممن عدتهن عن العودة إلى أزواجهن إذا كان الزوج خاطبا ورضيت المرأة بالعودة إليه. فلو أن المرأة طلقت طلقة أو طلقتين ثم انتهت العدة فلا يجوز ولا يصح لزوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإذا طلقت وأتممت العدة فإن فالله تبارك وتعالى نهى الأولياء عن عضل النساء التي طلقنا أي طلقة الأولى أو الثانية وأتممنا عدتهن عن العودة إلى أزواجهن. فلو أراد الزوج أن يعود إلى زوجته التي طلقت طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها، أراد أن يعود الزوج إليها وأرادت الزوجة ذلك، فالله تبارك وتعالى نهى الأولياء عن منع الرجل والمرأة في العودة بعضهم إلى بعض. فلو أرادوا الرجوع فالله نهى الأولياء عن ماذا؟ أن يمنعوهم من هذه العودة. قال: إذا جاء الزوج خاطبا ورضيت المرأة بالعودة. وهذا تفسير للآية هو التفسير المنقول عن السلف، ولم يذكر الذين يفسرون القرآن بالمأثور قولا عن واحد من السلف غيره. يقول الطبري رحمه الله: والصواب من القول في هذه الآية أن يقال إن الله تعالى ذكره أنزلها دلالة على تحريمه على أولياء النساء مضارة من كان له أولياء من النساء بعضلهن عمن أردن نكاحه من الزواج كانوا لهن، فبنا منهم بما تبين به المرأة من زوجها من طلاق أو فسخ أو نكاح. أما الحنفية فيرون أن الذين نهتهم الآية عن العضل هم الأزواج، ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الحنفية يرون الذين نهوا عن ذلك هم من؟ الأزواج. أما الجمهور فيرى الذين نهوا عن ذلك هم من؟ الأولياء. أما الحنفية فيرون أن الذين نهتهم الآية عن العضل هم الأزواج، وهذا القول هو أحد الاحتمالين ذكرهما الزمخشري، فإنه قال مبينا المراد من قوله فلا تعضلوهن، إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما وقسرا ولحمية الجاهلية، ولا يتركوهن يتزوجن من شئن من الأزواج، وإما أن يخاطب به الأولياء. فالاحتمالان واردان، إما أن يكون النهي للأزواج أو أن يكون النهي إلى الأولياء في عضهن أن يرجعن إلى أزواجهن. والجمهور يقوي مذهبه أن الذي المراد هنا الأولياء بما ورد في صحيح البخاري، أن هذه الآية فلا تعضلوهن نزلت في معقل ابن يسار عندما منع أخته من الرجوع إلى زوجها بعد طلاقه إياها وخروجها من عدتها، ثم عاد إليها خاطبا، عاد معقل ابن يسار بعد أن طلق زوجته طلقة أو طلقتين ثم انتهت عدته، عاد ليخطبها مرة ثانية، فامتنع من الذي رفض؟ الولي المرأة. ثم عاد إليها خاطبا، فلما رفض أخوها تزويجها إياه نزلت هذه الآية ناهية له عن عضلها، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية عليه فزوجها إياه. وهذا الحديث في صحيح البخاري، فهو يعزز قول الجمهور في تفسير فلا تعضلوهن أن المراد بذلك هم الأولياء وليس من؟ وليس الأزواج. يقول وقد رد الشافعي رحمه الله على الذين ادعوا مثل ما ادعاه الجصاص من أن الآية خطاب للأزواج. الشافعي هنا يرد على الحنفية فيقول والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها، خلاص بمجرد أن بانت منه لا يستطيع أن يعضلها، ليست بسبيل منها فيعضلها، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه. هذا الاستدلال من القرآن الكريم، وأدلة القرآن الكريم أدلة مجملة تحتمل هذا وتحتمل ذلك. أما السنة فقد جاءت مصرحة بوجوب اشتراط الولي كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي، وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله وأطال في الكلام عنه وفي طرق هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث صحيح بلا ريب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي لفظ آخر لأبي داود والترمذي لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فهذه أحاديث ظاهرة في الدلالة على اشتراط الولي. قال ووجه دلالة هذه الأحاديث على اشتراط الولي أن بعضها صرح باشتراطه فقوله لا نكاح إلا بولي، وهو يفيد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي. فكل ما أفاد هذه الإفادة فإنه يكون شرطاً، فالشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، كما تقرر في علم الأصول. الشرط ما يلزم من عدمه عدم الايه المشروط. فإذا لم يوجد الشرط انعدمت الايه، إذا لم يوجد الشرط، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم توجد الطهارة انعدمت الصحة. فالشرط ما يلزم من عدمه، أي من عدم وجوده، عدم المشروط، أي عدم وجود الشيء المشروط، اللي هو إذا اشترط الولي فيلزم من غياب الولي وعدم وجود الولي انتفاء الايه؟ انتفاء الصحة. أما أدلة الحنفية الذين قالوا باستحباب الولي وليس وجوبا وليس شرطا، فإن أقوى دليل عندهم، أقوى دليل استدلوا به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم، ينبغي عند ذكر المسائل الخلافية بين أهل العلم، بعض الناس عندما يرجح قولا فيأتي بالأقوال الأخرى، يأتي بأدلة ضعيفة، ينبغي عليك أن تأتي بالقول الآخر بأقوى أدلة عندهم. فأقوى دليل عند الحنفية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. لما تكلم الإمام ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة في اشتراط الولي لم يذكر هذا الدليل للحنفية، وإنما أتى بأدلة ضعيفة لهم ولم يأتي بهذا الدليل. يقول: احتج الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال: والأيم أحق بنفسها من وليها. وهذا الحديث استدل به داود الظاهري على عدم وجوب الولي في نكاح المرأة الثيب ووجوبه في البكر. داود الظاهري الذي فرق بين نكاح الثيب ونكاح البكر، فقال: الولي يشترط في الثيب ولا يشترط في البكر، واستدل بهذا الحديث. طيب، كيف يجاب عن هذا الحديث؟ ما هو الجواب؟ ما هو جواب الجمهور عن هذا الحديث؟ أجابوا فقالوا: هذا الحديث لا يعارض النصوص الدالة على اشتراط الولاية، وغاية ما يدل عليه أن للولي حقا في تزويج الثيب، وللثيب حق في تزويج نفسها. فالولي له حق في تزويج الثيب، وهي أيضا لها حق في تزويج نفسها، وحقها أرجح من حقه، وهذا ما تدل عليه صيغة التفضيل. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، فكلمة أحق من صيغ التفضيل، فهنا مفاضلة، فهذا له حق وهذا له حق، لكن هنا مفاضلة بين الحقين. قال: وللثيب حق في تزويج، فللولي حق في تزويج الثيب، وللثيب حق في تزويج نفسها، وحقها أرجح من حقه، وهذا ما تدل عليه صيغة التفضيل. ولما كان حقها بهذه المثابة فلها حق، لأنها امرأة تزوجت قبل ذلك ومرت بالتجارب، فلها حق كبير. ولما كان حقها بهذه المثابة لم يجز تزويجها بدون استئمارها، لا بد من موافقتها صراحةً. أما البكر لو صمتت يكفي، أما الثيب لا بد من استئمارها، لا بد من موافقتها صراحة وتصريحها بالموافقة. أما البكر فحق الولي أعظم من حقها، ولذلك اكتفي بصماتها. واحتج أيضا بفعل عائشة، فقد زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن المنذر ابن الزبير، هم يستدلون بهذا الحديث أن عائشة زوجت بنت أخيها، بنت أخيها عبد الرحمن بن المنذر ابن الزبير. وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث سيأتينا، أنها كانت تختار الزوج، فإذا أرادوا العقد، عقد النكاح، عند العقد تأمر الولي، عائشة رضي الله عنها تأمر الولي فيقوم بعقد النكاح، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فالراجح في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم من اشتراط الولي، فلا نكاح إلا بولي ولا بد من اشتراط الولي. وهذه المسائل من المسائل الخلافية بين أهل العلم، لذلك لما فرقنا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد قلنا النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، كزواج المعتدة أو الخامسة أو المرأة المتزوجة أو الأخت، ما أجمع العلماء على بطلانه. أما النكاح الفاسد هو ما اختلف العلماء فيه. تمام. المسألة التي بعد ذلك، انعقاد النكاح بعبارة النساء، وهذه المسألة فرع عن المسألة التي قبلها، وهي هل للمرأة أن تزوج غيرها؟ هل ينعقد النكاح، عقد النكاح ينعقد بلفظ النساء، أي أن المرأة هي التي تزوج نفسها أو تزوج غيرها؟ قلنا ليس لها أن تزوج نفسها، ليس لها أن تزوج نفسها، فهل لها أن تزوج غيرها؟ هل يصح عقد النكاح بصيغتها بلفظها؟ لا يصح، لا يصح لها أن تزوج غيرها. وإن كان لا يصح لها أن تزوج نفسها فمن باب أولى، وقياس الأولى ألا تزوج غيرها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني: لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. ونقل عن عائشة أنها كانت إذا حضرت نكاح بعض بني أخيها من بنات أختها تشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح، صيغة النكاح، عقد النكاح، قالت: يا فلان، هذا الحديث، يا فلان أنكح وليتك فلانة، فإن النساء لا ينكحن. طيب، احنا قلنا أن الحنفية رحمهم الله قالوا اشتراط الولي هذا أمر مندوب ومستحب. طيب، عند الحنفية أين حق الولي؟ أين حق الولي؟ يعني معنى ذلك أن المرأة عند الحنفية تزوج نفسها ولا حق للولي، وهذا على الاستحباب ولها الحرية، الأمر بكل هذه البساطة عند الحنفية؟ لا. أين حق الولي عند الحنفية؟ كيف احتاط أبو حنيفة رحمه الله لحق الولي؟ قال: لم يلغي الإمام أبو حنيفة رحمه الله حق الولي عندما لم يشترطه في زواج المرأة البالغة العاقلة كما اشترطه الجمهور، فإنه أعطاه حق إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كفءاً وتوسع في الخصال. لا، لابد من الكفاءة بين الزوجين، فإذا لم يكن الزوج كفءاً فله الحق في أن يوقف هذا العقد وأن يبطل هذا العقد. وتوسع أبو حنيفة رحمه الله في مسألة أن هذا الرجل الذي يتقدم لهذه البنت الولية، توسع في مسألة الكفاءة، هل هو كفء أم لا؟ يقول أبو زهرة، محمد أبو زهرة رحمه الله، يقول: الكفاءة عند الحنفية ستة أمور: النسب والإسلام والحرية والمال والديانة والحرفة. يعني توسع في هذه المسائل، يعني إذا أتى هذا الزوج رضيت به المرأة، ويستحب للولي إذن الولي هنا ولا يشترط عند الحنفية، نتكلم عند الحنفية، لكن شغله لا يعجب الولي، حرفته لا تعجب الولي، يقول لا، يبطئ، يوقف العقد من باب الايه؟ من هذه الأشياء، من الكفاءة، ولا يوقف العقد من اشتراط إذن الولي. واضح الكلام؟ يبقى هو أتى بحق الولي الحنفية أتوا بحق الولي في إيقاف العقد وإبطال العقد، لكن بصورة بطريق آخر، وهو التوسع في الكفاءة. فاشترطوا النسب، نسب الإسلام، الحرية، المال، مسألة المال، فقير غني، الديانة، الحرفة. لذلك هذا هو حق الولي عند الحنفية، ونحن رجحنا قبل ذلك قول الجمهور. طيب، مسألة الأخرى، قال في المبحث الرابع: حكم إجبار الولي المرأة البالغة العاقلة على الزواج. وهذه مسألة مهمة. إن كان يشترط إذن الولي في النكاح، فهل يحق للولي أن يجبر موليته على المرأة البالغة العاقلة؟ هل يحق له أن يجبرها على النكاح من زوج بعينه؟ قال: بينا فيما سبق رجحان قول الجمهور في اشتراط الولي في نكاح المرأة البالغة العاقلة، بكرا كانت أم ثيبا، يشترط إذن الولي سواء كانت بكرا أم ثيبا. ولكن هل يعني هذا أن الشريعة تجيز للولي أن يكره موليته على النكاح من غير رضاها؟ انتبه، يقول، وانتبه لهذه المسائل الدقيقة، يقول: يخلط بعض الباحثين بين اشتراط الولي في النكاح وبين صلاحيات الولي في إجبار المرأة التي يتولى أمرها في النكاح، والأمران ليسا بمتلازمان، الأمران ليسا بمتلازمان. فيشترط إذن الولي، لكن هل يشترط وهل يلزم من ذلك أن يجبرها؟ ليس بمتلازمين. فهو يشترط إذن الولي، لكن لا يجوز له أن يجبرها بغير رضاها. ومسألة إجبار المرأة البالغة في النكاح لها صورتان: إجبار الولي المرأة الثيب. إذا كانت المرأة ثيباً، فهل للولي أن يجبرها؟ اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للولي أن يجبر الثيب على نكاح رجل بعينه، يعني لابد من رضا المرأة الثيب، لابد من موافقتها صراحة، المرأة التي قد مر بها زواج لابد من موافقتها صراحة، وهذا باتفاق أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الثيب البالغة لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة. والأدلة على ذلك حديث الخنساء بنت خدام أو خدام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أبوها زوجها وهي كارهة لهذا الزوج، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ فرد نكاحها. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وفي مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. واستدلوا أيضا من المعقول بأن الثيب البالغة العقيلة، بأن الثيب البالغة رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة له، فلم يجز إجبارها عليه كالرجل. طيب، فهذه هي الثيب، باتفاق أهل العلم لا يجوز للولي أن يجبرها، هذا باتفاق. النوع الثاني أو الصورة الثانية، وهي إجبار البكر البالغة العاقلة. هل للولي أن يجبر المرأة البالغة العاقلة البكر على الزواج برجل بعينه وهي لا ترضى بغير رضاها؟ هل يحق للولي ذلك؟ هذه المسألة، قلنا المسألة الأولى باتفاق، أما المسألة الثانية وهي البكر فاختلف أهل العلم في البكر البالغة العاقلة. فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز للولي تزويجها بغير إذنها بغير رضاه، هذا حق للولي ويجوز له أن يفعل ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز له ذلك. والذين أجازوا، انتبه، الذين أجازوا للولي أن يفعل هذا، أن يزوجها بغير رضاها، اختلفوا، هؤلاء اختلفوا في تحديد الأولياء، من هذا الولي الذي له حق أن يجبرها. بعضهم أوقفوا على من؟ على الأب، ولا يتعداه لا إلى عم ولا إلى جد ولا إلى غير ذلك، أوقفه، وبعضهم توسع. إذن اختلفوا في تحديد هذا الولي الذي له أن يجبر البالغة البكر على الزواج برجل. فإذن هنا المسألة فيها قولان: القول الصحيح وهو القول الذي قال بأنه لا يجوز للولي إجبار موليته على النكاح بغير رضاها، وهذا هو الصحيح. واستدل الذين لم يجيزوا للولي إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بأدلة منها. ما هي أدلة هذا القول؟ وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يجوز للولي أن يجبر موليته على النكاح بغير رضاها. الدليل: النصوص المشترطة استئذان البكر في نكاحها، ومن هذه الأحاديث: والبكر تستأذن في نفسها، وفي رواية: والبكر يستأذنها أبوها، وفي رواية أخرى: واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. وفي حديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقد بوب البخاري على الأحاديث النهي عن نكاح الثيب حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن بقوله: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الاثنين، البكر والثيب إلا برضاهما. وكذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح من زوجها وليها من غير إذنها. روى النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته وإني كارهة. أبوها زوجها وهي كارهة، لماذا؟ من ابن أخيه ليرفع به درجته، ليرفع به خسيسته وإني كارهة. قالت: اجلسي، أي قالت عائشة لهذه الفتاة: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، أي جعل الاختيار إلى هذه البنت في أن تفسخ العقد، أن ترده. فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، خلاص أنا أجزت، أنا كنت كارعة، ولكنني الآن أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. وروى أبو داود عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا وقع شقاق بين الزوجين، وانتبه لهذا الدليل، إذا وقع شقاق بين الزوجين فإن الشريعة جعلت للمرأة سبيلا للخلاص من زوج لا تريده. المرأة وقع شقاق بين الزوجين وتريد أن تنفصل من هذا الزوج لا تريده، فجعل الشرع خلاصا لهذه المرأة حتى تترك هذا الرجل الذي لا تريده، إما بمسألة أن يقام حكم من قبل الزوج وحكم من قبلها ويفسخ بينهما، أو أن تخلع نفسها. فإذا كان الشرع جعل لها طريقا للخلاص من زوجها الذي تكرهه ولا تريده، جعل لها خلاصا بعد الدخول بزوجها، فمن باب أولى، وهذا هو قياس الايه؟ قياس الأولى، فمن باب أولى من قبل أن يرتبط أن يكون لها هذا الايه؟ واضح ولا غير واضح؟ أن يكون لها هذا الحق. إن جاز لها هذا الحق بعد الزواج وهي كارهة لهذا الزوج، فمن باب أولى أنه يجوز لها قال فإذا كانت الشريعة قد شرعت للمرأة الخلاص من زوجها في حال كراهيتها له فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداء؟ إن مقتضى ما ذكرناه أنه لا يجوز تزويجها من غير إذنها، ولا يعني اشتراط إذنها أن الولي غير لازم في نكاحها. فالصواب من القول أنه يجب اتفاق إرادتها وإرادة وليها في التزويج، وهذا هو الصواب إن شاء الله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني لابد. نعم.